فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا عاونا قضبدا ادكم مقليسان وحكمدا اسكري كترسانا دولد فدرال كأو لغو ديلاي مقالدا مقدشو عيدما دا مجاهدين تاو وير ري اسبارو عيدما دا دولد فدرال كأي كليهين داقما دا قريولي اي قبل كشبالا هوسي فافاهين ديراد اهو لغيه ليو داقال مجاهدين تاي كوقادين مغالدا بيدبو اي حرون تا قبل كباي نين كاتلسان معارد كسومالي لان او شاقاي ان لصوير راي قريقيس مؤسسة دا الكفالة او مدرسو اي وحقو برطان اغون تا كفورتاي ولاية دا اسلاميقا اه اي باي قدو بداسي اي حبنتي روح قرآن كا او كلاقان ايانو ايدين كو كسو قد بين دونا برنامشكا وامركال اي روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أحد أسدح يتبنك بشد القعدة سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ذي هجرقة وافق سنة كو يتبنك بشد لحاد سند لبضاكون إيا لبي إلاباتن كإميلادقة أنكو بلون برنامشك حول قل قرشي سنو عيدن كمجاهدين تأل الشباب أي ما انتكفوليا نقودها سوق بكارها إما قالضا مقدشو أي اللقود لأسكر كتير سنة دولة فدرالك قارهان كو أي صوتا وبرتي دولة إماراتك عربتا دنك جبوين كمانتا وحاكمين لو لغا عدما كاترسان مامولك جبلان كواس او كبحاي بوندادا داريق كونسي جيداي ديگان كباركا اي دولايتك كسمايو كمين كاس وحا لغو داواعي سدح اسكري شابي الله سعيد مدى مجاهدين تا وحا اي دقال كو خادين اسباروه اسكر تا دولاد دا اي كوليهين دك مدى خوريولي اي شابي الله سعيد هل كاس وحا لغو ديلي هل اسكري دنك كالفا فاهين ايا لغيه لياد دقال كدعي مغالا دا بي دبوه اي حرون تا قبل كباي إذن كالشباب والمجاهدين أي حالي ويرري عيدا مدى كسوغان مكودو أي مقالدة بيدابو سدح أسكري أي اللقو ديلي ويرر كاسي وحانا إيكا لأهايين سدح ديقله لأورنجري سمو الله بيح ديقله إسنا لأورنجري معالين علي أوكو مقع ديرا أووه شعيب أوها حديق لكا ترسان مامولكو كونفور قلبيت راو عوا سدح أسكري وحانا إيكا ليهين آدم باريو مدبورو إيوه نورو قري بوشكي سيئة أغابيك له أي مجاهدين تكو صوفورتين دقال كاسي فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكذا إذا عند الفرقان إذا لسعتان برنامج كنا وروحة مركان قصوى دوادة حلقة طلبات الإسديدات إيحو بنت روح قرآن كأوكو دخل فضيلة الشيخ نور مع عبد الرحمن أيا نوس وجيدين أي إدقي سابون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب. على حور سبحانه وتعالى سورة الفلق سوك والرماية نبي وحتى لذا رب الفلق أيان وأمارتي من قله حتى من قله إياه تبريبك واي بحي الله أو محمديس أكمل قله. ومن شر غاسق مثل الشوق هي وهبين كلوجي إذا حمديس وكمن قله إذا وقب مكدقيس مركو قله taasna waxa ka mid ah iyo kuwa afuufaya oo afuufada badan xumaantooda xumada xaggan ka mid ah. Intimaa afuufada badan intimaa afuufan waa sixroonik يوم شر حاسد مد حستم وحكو غورن حاسدكم مد كان نقضي اسم كو غوري وان شرتي زنا كمان قال إذا حسد مركه وبراتك وجود قاله سورة دان مركه وسورة الفلق آية دان هذا أنكم باللوني ومن شر غاسق إذا وقع كلامها هرت مركه سورة داس إيه ذا إيه سورة الناس لا بد أسبح لها معوذتين نبي صلى الله عليه وسلم وحلا مذو مجرى نور وحلا مذو مجرى محل غوضة وحال غوضة استعاذ باب كذا مركل الجوق وحلا مذو مجرى أما هذا انصال دين إذا سورة الفاتحة آية الكرسي إيه وحي الله قلت الماما رسول قيس قلت الماما أيا ماشي يالا مركا معنى هذا وحواي السيدان قل أعوذ برب الفلق برب الفلق دلاعة يوجد صوت دلاعة عيسى ربي جيسا من كلها ومحود العيا فالق الحب والنوى افتمنات كأيوح عبضح وصوت دلاعة فالق الإصباح ويقع أيو دلاعة حد كم من كلها السيقى سنو بغنوى إياك يتكبغوك واي من شر ما خلق الله وحو أبو رحمي سعقا كم من كلها وقودهن قودهن واي إياو اللي بقارهن ومن شر غاسق هبينك حميس حق هذا إذا وقف مركو مقدس وقاله إيه وليبا قال حان سحروق ومن شر النفاثات كو أفوفيد بضن حميد ونكمن كو أفوفيد بضن له حمانتو ذا حق هذا ألا كمن كلا رب الفلغة كمن كلا في العقد قنتي ما دوحو ذا أفوفيد بضن يوم من شر حاسد المتك وحقور لا وحيقور لا حمانتس حق هذا كمن كلا سيدا إذا حسد مركو حسدو صورة دا مركو حواي ودرسي نمانتا نوريا لنروحي نقود قمين وانا درسي كم إذا دروس تاني تحنها هذا قرآن كرات كذا وهاي روح قرآن كذا سنة ذو كما هرتو كما هرتو سيدو كلاتو سنة ذو إن الدوحوات كذا غن تعالى ربا إلا هو يوضع السعدان روح قرآن كذا سنة ذا إن يروح كذا منه وحروح وساوس الشيطان أي روح مركز أقوال موضع سيدات بدن ما أنت دبي هنا وها بابين سنة ذو مركز عنها ذو حواهي insaanka anagu aan ka midnahay ifkan uu joogo waxyaalo badan oo Alla abuuro dhibaato la haajira wuxuu arkaa iyo wuxuu arkayna waa isugu jira inta soo dhanba Alla ka meen gala maxay la ma jirto daaba dhaqada ilaa ogada Alla hayma min daabatin lahu akhidhu min nasiyatiha Alla sadad ka meen gasho waxba kuma yeeli kara laakiin hadaan Alla has meen gelin macnaheedu waa banaankaad u balaqanta dibati u gaarsiyaa hada laakin alla kam yanga shuukum min waxa alla wa kaligi wallahu ahad allah samad cid kale wax ku yeelay karta ma laha mar hadii alla subhanahu wa ta'ala uu kuma galiyay macnu sidaas waxay taad kuma anta aad bay ugu baahan yihiin shaadinta alla subalaqay markaas ruuxa waxaad arkaysa in yaro alla uu naxariis hadii laga reebo dikriga ilahay waa iloobeen dikriga ilahay hadaa ilowdane shaydaan ayaad gacan ugu jirta ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قرين شيطان وقوندين قد ذكر الرحمن قف كان بله شيطان ورنا قرشين وقوندين مركز لحديده ولبا ما شاء قدرا وحبنته حبنته حبنها دن اوغاسك او اما او قيمه بدن او قلبك الا انا قلبك سو ربا حديثه واتو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم مقلدين إيه حولنا الله في لما ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قلبي ذين عواشه في لها سيدك على شيدانكم ما يشأ صورة وإنه بيكسد وحوليه حدي آثر كواتو هاي معلق كواهي في صحيح البخاري إهرك لبي وريين الشيدان جاثيم معنه ساسدان الشيدان كواهو كدو على قلب ابن آدم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله هدو الله حسو خنسا والبلا وإذا غفل مركو ألا إلو من وسوس ووسوسها وكش غيسها تشكيك وكفرة إلا أو كيد هذا خلق الله فمن خلق ربك ربك يا بروك له ما يشاء سدوك أروي النبي صلى الله عليه وسلم شو بهذا سأفرى حلك ذو محي إن تشيب يكتل الدب مرتيها كذا غجس وهذا محوك فلل محايا لو الدبال خالق وإي ما سا مخلوق مقال يا أبوري كليو عربان أدوك وقصه إن المركة فهانتا وعلاق مرمان صورة دان المركة وحي كميتا هي وحا آدو قيمة بدر إنسان كووسكو إلالي إبليس كووسكا إلاليو وليبا إنتا الأركا إنتا الأركين حداد ألا مينغشو رب الفلق أد مينغشو wixii uu abuuran xirko shartoodu waa kaa xarantahay, habeenka shartiisuna waa kaa xarantahay, ila habeenkii aada shuruurtu u badan tahay. Saa darteeda nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam, qoraxdu markay dhacdo gabaldhacsataan ilmaha guryaha ku celiya, dibadda kasoo celiya guryaha ku ururiya, ilaa hal saac oo habeennimo ay kasoo ay ka garto. Maxaa yeelay shahaadiintu mugas waa baahisa, qofka haddaba dhagaha ku dhufatanaya waa u dhamaatay xilligaas, marka waa la hoyaha. Taayib, sharti marka makhluuq oo dhan waa kaa xiran, gaar ahaan kuwii sharki habeenka waa kaa xiran kaa, gaar ahaan haddana sixirooyadii ee guntimaha afuufidii oga waa kaa xiran yahay barnaamijkooda. Wamin shari xaasidin ilaa xasadin sidoo kale waa kaa xiran yahay. Anigu marka qofku adkaartaas akhriyaa laga rabaa suuratul ikhlaas iyo mucaawidatayn waliba zaa'id waaye, maxaa yeelay caqiidada ku jirta ee iimaanka ku jira qofku mar hadduu u fahmo cadowgaas uma soo dhawan karo, waa hubaysan yahay. Laakiin meeqaa sicbooleya maanta oo muslimaan aa dhahay ya cadowgii oo aan arkayn ayagoo ayna arkayn isaguna arkaa ay haddaba sicboole u yihiin, maadaama dikriga alla aysan haysan. Taana marka waa inaad ku baraarugto adkaarta aad joogtayso, si shaydaanku uusan kuu yeelanin in marka suuraddan iyo suuratu naas waaye labada aad macnaheeda barata suuratu ikhlaasna way kasii horeysaa, waa laga maarmaan. Taasuna maanta kaflo badanaa ka jirta, maxaa yeelay dikriga alle shaydaanku waa ka carara, sida uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam, qofka dikriga ilaahay wada waa qof nool oo kale, qofka dikriga ilaahay aan wadina qof dhinto oo kale, mathalu ladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruhu mathalu xayi walmayit oo kale. Idan marka haddii aad adkaartaas weyso, noloshaada dhan ay akhrimaysa, ma garat waswasatu shaydaana ma jirta. Haddaad dikriga ilaahay weysa la soco, والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده، وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده. كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده، هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa sheegay in gurigiisa lagu soo qaaday weerar qorshaysan. halkan waxaan doonayaa kilibkan maanta ama hadalkan waxaan u qabtay inaan sheego gurigaygii oo wax weerar qorshaysan u muuqda uu la kulmay, anigoo ka maqan, lasoo weeraray, gaadhi la geliyey, gaadhi si qorshaysan loo geliyey. Maaha markii koowaad, waxa ka horreysay habeen, saddex habeen ka horreysay in gurigayga dad lasoo diray ay dab ku qabteen, oo taayirinta lasoo qaaday dab ku qabteen. Markay dabka ku qabteen, iyo kan way xidhiidhi bay leeyihiin. Kan waxa u yimi sida imika inamadu u sheegeen, sirdoonkaa yimi isla dhacdadiiba, gaadhigii lama qaban, lama baadhin. Inamadii masaajka joogay ee gaadhiga la jiiday baa qaarkood la yidhi, maxaa u sawirteen? Waxay muuqataa weerar qorshaysan oo ay dowladdu ku tala gashay oo ay doonaysay inay ku cabsi geliso. Maaha labadaas oo keliya, waxa ka horreeyey oo ku saddexa in aniga iyo madaxweynaha iyo musharax madax ku-xigeenka markii ay dhacayeen dhalinyaradii mudaharaadka u soo baxay inay sameeyeen gaari inay damceen inayna jirsiiyaan, waxaasoo dhammi waa cabsigelina doonayna lagu cabsigeliyo. Waxaan leenahay, waxaad doonaysaan dila, waxaad doonaysaan xidha, waxaad doonaysaan qaada, waxaasna cabsigelin maayaan. Intaad doonto soo kaxayso. Ilaa hadda nimanka sheeganaya amni baanu ilaalinaynaa ee ku celcelinayay ee lahaa amnigaanu ilaalinaynaa, amniga muwaadiniinta aanu ka midka nahay ee intaasoo dhacday ma raba kamay jawaabin gurigayaga la gubay dabka la suray, kamay jawaabin gurigayagan iminka waxa weeye dhacdada ku dhacday ee la dumiyey, gaariga dumiyey waa gaari dawladdu leedahay, wasiirka gaashaandhiga iska leh. Waxaana ku caddaynaysaa markuu gaariga galay, hadday shil tahay wuu joogi lahaa, wuu cararay, waa la qabtay, intuu ku banjaray baa la qabtay. Waxaasoo dhammi waa dhacdooyin qorshaysan oo loogu talagalay in muwaadiniinta wadaniga mucaaradka lagu cabsi geliyo. Waxaan u sheegaynaa ergadii noo timi ee aanu hore ugu sheegnay nabadda, aanu hore ugu sheegnay inaanu joojino mudaharaadkii, inay dawladdu waddo provocationkii, inay cabsigelin waddo, inay rabshad waddo, inay iyadu rabshadii doonayso oo u yaaranayso. Waxaanu u sheegaynaa qolada ammaanka sheeganaysa ammaan baan ilaalinaa. Ammaan ilaaliyaan ma jirto. Waxaad arkaysaa taliyaha booliska iyo wasiirka shadhigoo ku celinaya ammaan baan ilaalinaynaa. Ammaanka waxaanu mas-uul ka nahay oo hoggaaminaa inta badan mujtamaca reer Soomaaliland oo 77% ka badan ayaa labada xisbi mucaaradka hoggaamiya. Ammaanka noocaasa ayaa dadka noocaasa baa rasaas lagu riday. Ammaanka uu sheeganayo waan ilaalinaynaa. Miyaanay muwaadiniinta mucaarad ka mas-uul ahayn? Miyaanay ka mid ahayn? Miyaanu ka mas-uul ahayn? Yaa uga mas-uul ah? Ammaankayga dib loo geystay ka mas-uul ah? Waa arrinagu cabsi gelimaysaan. Runtay tegi, runta ayay tegi. Waxa doontaana sameeya. Gargaarna waxaan u sheegaynaa, dunida u sheegaynaa, shacabka Soomaaliland u sheegaynaa inay wadaan provocation caasa, cabsi gelin wadaan, cagajugleyn wadaan, mana aqbali doono. Waanu ka jawaabi doonaa hadday sii socoto. Waa maatintis. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ويه مدرسة أي وحكو برندونان عرورت أغونت أهي والد كودة أولنتي أي مؤسسة الكفالة كفورتي ديغانك إيداله أي ولاية باي مدرسة أي لغو مقعابة المسباح وانا فرعي لباد مدرسة أي لغو تلقلين أي وحكو برتان أرضي قاريسة لحظاً أرضي أسوجرة قبلو أي ولال وحبرشو ذي دمان نولوشو ذوحا كفالة قادي مؤسسة الكفالة مناسبة دي لغو فورية مدرسة وحا كسو غيب قلي مسؤولين تأوسريس ولاية باي iyo odayaal dhaqan ugu horeyn waxaan idin soo gudbin doonaa kelimad uu jeediyay gudoomiyaha golaha noqobada Soomaaliyeed Sheikh Ibrahim Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baad Alhamdulillaah Ilaahi ba mahadsan tabaaraka wa ta'aala isku kaay keenay xafladan khayrka badan leh ee lagu dahfurayo madrasa oo loogu talagalay taxfiidil quraan lil aytam aruurta aytamta ah in quraanka lagu xifdiisiyo loogu talagalay oo ay gacanta ku hayso muassasatu al kafala aw li riayati al aytam allihna soo waafajiyay mahad aan la soo koobi karin baan u mahad celinayna waxaan leenahay fajazakumullahu khayra anta qaban qaabisay ikhtiraacday فكر كاس كنتي يا انت لسر رقبتيبا وحان لنا فجزاكم الله خيرا ان سلاس اوكال وحان ان شاء الله تعالى لنا هي هل زياديو هل بديو سلا هذا مسؤولك مؤسسة شخص ابراهيم وابلن قادي ان شاء الله تعالى هل قد نبيو سلامك اوضان نقعمها اسقبصدو نساء ورجالا sidii ay taamta meel kasto ay joogto ay taamta Soomaaliyeed ee aqraantooda aan uga hari lahayn oo aadaabta iyo akhlaaqda iyo aqaaidka looga sixi lahaa insha Allah ta'ala in gacmaha isu qabsano waa arin muhiim ah waana arin waajib ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu in badan ku sheegay Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى أيتامت أن لقى عن قبته أو وحلو قبته أو أقرانت هذا لقارسيه أو أمواش هذا الله إلاليه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس أنبدا نوغي الشيغي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم رب سبحانه وتعالى وليه وحونا غرب إن حوله هذا آن بوبنو آن عنه أصد ظلمة الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا رب سبحانه وتعالى سيداس أيوليه مالك إن حوله هذا آن أئلالنه aadaabtoodi akhlaaqdoodana aan wanaajino oo asaasiyadka la baro وشيء مقدس إله سبحانه وتعالى قرآن كيس ونغفري مرك وناقص بدن باكجرة إن شاء الله تعالى وحان لنا هاي عالم الإسلام أردن وحان كأوت سنينا أنت أوت كان مغشا يا أنت مغال كان أرتبة وحان لنا هاي أيتام تاس عيد قوني أهد أو محاية أن سوق قوني أو وجهان تهي مرة عالم الإسلام أردن وحي كربتا أن لقع عنقبتو أو قع عن لسيو أو ننوال بو إله سبحانه وتعالى أسوء وطوانايو إنو قع عنك قيستو إن قف والبا اسكوح القامو أسوء إسكيسا أو أيتام تاس وحترو مدرسة داس عافمات هديتهاي أردبح هديتهاي عنتظة هديتهاي أيق إيو أمهات كودبا إن شاء الله تعالى قع عن لسيو إن شاء الله تعالى وعطي بين غتهاي وعالم الإسلام وردن وخاصة أمد الصومالي الآن كعط سنينو وحان لي هاي مركة هدان سيكرا أردقو أما إريكرا أن إذيكسدو أن أيتامتن لا أروريو آبي أذير لين نغل أستاذ إي عالم لين ديبو أساسيات كالكودس أركان الإسلام إي أركان الإيمان إي إحسان كالبر أصول التوحيد إي عقايد كالكوسح المشارعات لين أخريو أقران توضا للسم أفكار لا أروري إيو أغلن النساء نماء إله سبحانه وتعالى آيات القرآن أحاديثها كأرورة النساء أول شيء وإلهي نينك إداي أن إلهي أبنو إشراقنا ونصوبنا أبوانك نقلي أيتام تأسلامك أولاق يادن إحسان لنصوبيون آيات كالإله إلهي كإداي إسلاء النساء أفرتاس هدين لين ويلنان أراد آسيا لرهوغان إردال رهوغ دي أدان إمدولة أفريكا يونيوم إعام السوم الأرى أن كلان أفريكوما الأرى إمريكان أودد أي تام تسي أمهات يو إني آفيان أول جديد يو ناتا أفرتا صوب اللي وان آد إلهي لكو قال يا عقوبين المتيسدي عرب إي عجمي بعالم السلام رميكو أد سدانة أي تام تي أمهات يو إي أمهات كلا أراميش أبن اهتمام كلس يو إحسان لين صوب يو عالم كلام كو أد سدان فجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسوح وها قدوميها قرها نقبة الصومالية مناسبة لغو فوري مدرسدان وحا كهد لمسؤولك مؤسسة الكفارة شيخ حسن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقررنا وحن نمهد علنا الله سبحانه وتعالى مهداس الله كذب وحن نمهد علنا مامور كهير قبلي هير دقمو ومؤسسة الكفارة رعاية الأيتام وفضي إن أقونت الصوماليات ما لها أي مامولان كشقيان وفضي أن نمهد علنا مهداس كذب ضدك مرتداء أو حفلة دعنا نجلس وقاب قلي وبالشدة قيبة هذا كله دوجن نقول بمكان مقام كيسان وقوم هذا علينا إن هذا سكدب وحنوم هذا علينا والدين تا المهوضة مدرسة المسبح لتحفيظ القرآن سوء الجبه والمها كان سنوم هذا علينا إن هذا سكدب وحن مؤسسة الكفالة رعاية الأيتام وشقة ذي كودي أقنت الصومالي إن أي وأدكتور وشغلته أيام مدرسة دي أقول رسالة وحكي كفرتي مدرسة دي كوال حكي كفرتي شغل الله هوسة فرع اللبان هذا حكي كفر ساقول كباي قاصة ديجان كإدالة مدرسة داس وماتة كفر راس ديجان كإدالة مدرسة دان وحان اسمه ده باللوني سدي دي بيش سديات كون أفر بقول أفرتني يسدح وحد اسمه ده نقصه جب جبودي لبعتن يلبضي بيش سديات كون أفر بقول أفرتني يسدح ما تو تاريخ وقت هاي لحدي بيشكو يتمنات كنا فرب قل أفرتن يسد أحدا أيان حفلة إن شاء الله بإذن الله الكريم مدرسة المسبح لتحفيظ القرآن أيان إن شاء الله جونا أرضى أم مدرسة كفرني واللحدا عنق واحد حاضر كنا أنا وحاول كنتن عنق كنتن كاس عنق أو كله لبعتن يا سديد ويل يا لبعتن يا لبقة بنات مرك إن شاء الله بإذن الله الكريم وحان كبرنا إن شاء الله بإذن الله الكريم dadka waalidiinta oo ilmaha salay ay awlaadaas ay ka faa'iideystaan juhdiga ay ku bixisay muassasada waxbarashada dhan walba oo ilmahaas haday arad bax tahay iyo haday buug tahay haday kitaab tahay waxbarashadaas kala duwan oo noocyo badan leh in ay dadkaas waalidiinta ay ka faa'iideystaan oo awlaadaas aad iyo aad maalintii macallimiinta inta ay habeenka ayan ay xaaladooda la socdaan أنت سؤال دين تيام كبرنا هنا كبرنا هيا ويكفى إذا استان معلمين تا وحنا يكنا ودردار مهيا إن أولاد يركا أقانته أولاد ذوك الأكديان أي سقراعين ودمريان أي وحبران ودلالان والمير أبان لهن إن تسمع يمكن أقدر دارنا إن شاء الله بإذن الله الكريم معلمين تأكل إن إله وبقان أولاد أس أياد وحبر شذوذ يدمري قد ودلالان بان أقدر دار ما هي وحان كسر قبقبين هي أتكم مسلمين تأ وحلا بحي إلهي بركيو أنت أنا وحلا بحنا كصديد أو وحلا لبحة وحن باق قدرنا عضتك مسلمين تمل والبيجوان هذي دجلان هذي دبدلان مؤسسة الكفالة وحيو تاجن تاجن تاسو ماليات إن أي وحق قبضته إن شاء الله هذا مالها كفرته إنه والله بلاس قبل هذا نوحيس إن شاء الله هو يكون سيحجين دونا بكل يا جبوين كيان إن شاء الله يكون دونا وحقبت كأننا قونا وحيت ورا إن قدرت بقول إن أنا وحول ب أجن تاسكوف لأن قبلنا إن شاء الله هو ينقد ذلنا وحي نجلس وحريري كران دتك مسلمين تا ومحسنين تا انت وحلا بحضي انت وحلا بحسو لمبرضا كلا اه ابر لحل سقال ثماني افر كنتن يسدح كنتن يسديد وهرمود صمت الحاوي لحنا يلابو سديد ابر سدح ابر ابر سديد ابر صمنا الحاوي لحنا يسديد سديد ابر سدح ابر ابر لابا لابا واي وحاكلتون الرسو حريري كلا دتك دبلها كنول بره برشلة www.alkafala.com أيضا نجلس حوالي كذا إن شاء الله بإذن الله الكريم وبسيتك أيضا نقد على عسان هذي الملقوذي أي تهاي هذي أرض دكتور لوفر أي تهاي أي نوع وحمة وحي معلوم وماشاس إن شاء الله وماشاس أيضا إن شاء الله نجلس حوالي سان وحي أصدر تان إن شاء الله واحدة يعمة هي ماهن سان أولاده وحوبرنه يسان وقودنه ومن إن شاء الله ومن وحي أصدر تان عمرنا أنت سيجنك سوق بقولنا بالله يتوفق مناسبة سيدو كلا وحكا هدلي أفايان كوضياشا ولاية إسلامي باي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الحمد لله إلهي بما هدلي تبارك وتعالى نيوالي دات مسلمين او نسجر مدو عليه نيوالي الله سمح هدلي ميوالي اسلامكم مفيريو لانكن انت كجيدي لانكن انت اندالدي مفيريو اسلامك ميوالي ولا لفيريا مي بأتا انما المؤمنون اخوة ان مؤمنين تئين دات ولال المسلم اخو المسلم ناري رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين تميل بيو روغان كيشو هيك بريات جرا كيشو هيك إردين جرا قلبات دمان ووالالو مينو والالك إينا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركة هدى ميبر روغن جيج أو قبجو كو أنا مرخاتن كو أنا أرغاهن أولادي أيتامتي أو رنتي كجران غانتا كفالة أو رنتي كفالة الأيتام مؤسسة الإرهاو أو رنتي جيغ دياريان برنامج جو يا ماي باكو أنا جيغ قوب جوك إني واجب جو قد دين ماي والي وا ماي لأرغ جاري أغانتون كفالة دي أني هاية إي أدم هايس أني هاية ننس غلاو ماي لون والي حولا أغانتو كو كوياو كورشو إني لك قرابو دو وانو واللك آمو تانك الدورنا اتعايد هدنني دول أخرياي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آياتك أغانتوك شيكو ياس هكو بلاو سورة البقرة سورة النساء انكو دورن تاب إذا انكو هذلي سورة الأنعام كو أغان ميلا إره نفترشه أغان ما هو اليتيم اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مرغاسو لانكو اوشينا دمدي اوانا انقان دير ونق يرأه اوغن كاسالير وابساها دموغتو جزاكم الله خير الجزاء محسنين تي مؤسسة الكفالة سين قدو تين واجبكين سين ان ناغن داتك اموتي هورا كو ميكا لجري بلانتتين هورا وانتم ديگا داس عاني فلاسمس اني كير عانا هاتو وان هاتو مدلة دامياو سين الالي جرم بلانتتين هورا أريري وانتيا تينا ها هوب لأركوري قداي حشمت ميري لديرين may marka aan mahdiyana allah azza wa jalla aan mahdiyana awalan muslimiinta meel walba roogan hargul mideegna baad alhamdulillah aan mahadnagaana xoolagin isin dhiibidaasan alla may siin leeya wayudcimuna at'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asira saddidi nooc qayb kumid ah waa kuwan awlaadi ogoontii haanayo ah muslimiinta laha ka aamini amaanadaas lahan dhiibi yoona dad dhuunka ay amanagne dadkii intuun xanta dhisi madaas ku baad awlaadi in labasi yacni wali laha diri kayfiyadi ama nidaamki lanka talagali waajibsho un gudeen maylana wajazaakum allahu khayr aljazaa waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf firi alas unku dardaarmo dardaarmo oo tir badan yajare oo ilaahay tabaaraka watacaala ku biyey xagga ogoonta marka jazaakum allahu khayr aljazaa anina maylay lahaa ku bilaawd deegaanku unu roogna daakhilka dal idibid dhammaan dadka muxsiniinta lankii waldhiibidaayow wali ada dhiibasi halaablaab shen insha allahu tabaaraka watacaala wali isin biideegna wal siin docay may haddana siinka bashaaroyay alxadiis aladii rawaahu albukhaariyu fi saxiixi oo culummadana sheegdi ana wakaafilu lyatiimi kahaatayni fi ljanna xadiidkan eed un fiiri lanka ogoonka kafaalad qaadow lanka lanka ogoonka kafaaladiis qaadow aniguse jannada sadderas an kaanaeri rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay kii dhaariyay jannaad odo wanaaje nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ada ogda lanla jaarnagadi ku waram macalimiinta han godoome macalimow owlaadun owlaadi haangma ah ogow macalinka wala baraw ow maalan oyaala wala bari jarti owlaadun owlaadi ad wala bari jarti suku doran iya ho owlaadasay waktisho ada an rooro jarti iya anbuub haang arantiyo fool roor ma ah birrigdhe baala laba sideed kadidaal owlaadun owlaadun a is ernay ani aw kay dhamaday intii aran ilintii ay hoobanay juhdiga ada geliyaasa hiku bedelnaaday juhdigii kala ada horay hanwadi dadka taasiisaadka ama muasasa alkafaala ragi wadi maybalana isiigna juhdigii isin horay in wadeen kuku doran yalasiin kufadee jazaakum allahu khayra aljazaa can ummati muxamedin khayra hada ma aquul wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu munaasabadda kasoo jeediyey weliga wilaayada islaamiga ah ee bay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waaalihi wasaxbihi ajmaciin yaquulu llahu subxaanahu watacaala wayucimuuna aلطacaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiira wayaquulu subxaanah falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamu fi yowmin dii masqaba يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يا أن مهد نغا مهد الله أنك وبكرنا وبالله إذا ما أن الله هنا عليهنا أبوري أن بني آدم نيوالي أو أشرف الخلق كمدا kadib iimaan iyo islaamnimo nin doori yaa aan mahadnaga tabaaraka wa tacaala bacda xamdillaah may runtii eed iyo eed aan ka faraxsanaa waan hadhowaayay kalimo ana aan sheego kornana ka cabarafaday insha allahu tacaala farxadda iyo ana aan qaba daraadiya muasasada muasasatulkafaala oo farac jallamaad ku furtii muxaafadada baydhabo gaar ahaan deegaankii iidaale dugso qur-aan oo ciyaalkaasay ay taamta ah waalidiintii waayeen lankii galantahay nololiyo iyo biilsho iyo meel erhay dharsho iyo ku fikiraay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ofsadi mas-uuliyaddii ani in qumaano walbarashadii oon quman oo ciyaalkaasay banaankii ha ku qobadaano runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshay baran in quman markasgan qiimaha badan aan dhaseen qololkaasi iyo xafiise iswadada aan dhaseen nooc dugsiga quraamada hanuulanka araga jarna sameeyeen may laha mu-asasada intaas juhuuda biidi iyo mas-uulsha oonii la rooga mu-asasada mas-uulsha oonii la rooga may laha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala fikradda wanaagsan isin dhiibtan waana hanin goratanka walaay ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sin ku abaalmariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sin garabkin higalo ilaahay subxaanahu wa tacaala sawaabki iyo toosnaanta san waafajiya uninka walaay ahaan eedeeda siin garab surmaan insha Allahu ta'ala dhamaan shucuubta muslimiinta maayba in sheegaya ani walaal ogaasay muassasadaasay masuuliyintii ah ani la garab surma runtii shaqada iyo haayeen muassasada shaqada iyo hayd shaqo ku fadaa iyo lankasta muslimaysa gaar ah in ka surma oo in ka ku fadaa iyo ma ah shaqo in gaar ah qolo gaar ah isku latama ah wa ma dhalika ragasi mayso gaar ah in qaadadeena ani oqontasay ay taamtasay qudriga una hadii roogna ka nool aniyo in istaagan walbarashada iyo diinad aniyo in istaagan riicayda iyo ilaalintiyo ani banaanka ilaha ku qobada oo aan loogna runtii arintaasi arin eedni farax geliyaasu sagaar aan dugsigi koowaad iyo 40 kilamaad yakan ah walaayada dhaxdeel ku furi yakan ah taasi laftar shee runtii eedan in farax geliyaasa ani nasiibkaasi ilaahi subxaanahu wa ta'aala noosiya walaalona hanin gorodan uniinka walaay ahaan kulli garabsho wa surugna insha Allahu ta'ala dhamaan muslimiinta walaayada ka noolna iyo haan kale doogay dheega doona dhamaantii ma in sheegay dadkaasi aan ani garabsho la surma oo aan in surumi waajibkaasi culus in surumi ani garabsho la surma saaso kale macallimiinta oo madrasada hadduu in roogna la furahaaya aan galanta ka gobada doonan iyo maamulsho dhamaantii ma ilaaha mas'uuliyad adag la san saari iyalkaasi ogonta ah hadii walbarashadii la seen ka halay may xalwiin xalwiin asan saaran aan may la faday in akhlaaqdii ka dadaalan may la seen ku faday in ka dadaalan walbarashadii ani waqtiyo may la raay usan ku faaideeytan ani aqli joy maskaxdii korhan qaadano ha koriidan waajibki ilaahi san saari subhanahu wa ta'ala ani sidii san gudutan insha Allahu ta'ala walaagi dadaal isan kara kortan ani wal in yaraysana uniina de kullay ku walaay ahan garabkiina surugna may eedeed han dhawaayana muassasada iyo maamul shee iyo ragii allaala aan dadalala dadkii galan ku jeesaday oo muxsiniinta muslimiinta meel kasta roogan galanba kale wasaakiintaasi ama ogontaasi in la garab surmo galan kale dhamaantiyo maylana jazaakumullahu khayran ilaahi amalkiin siin barakeeyo xoola isii meel kale batan ilaahi subhanahu wa ta'ala siin barakeeyo meel in ka wanaagsanaytay wal kabiya iyo wal kabiidan aan ay taamta quraanka mayni tilmaamay qaniimada gaalada la ku qaado in wal kaleeyin سورة الأنفال سح أرورتي إلهي ميلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وغنكي واي واليتامى غنيمة ولا يقال هذا لحكو قاضي ولك لين هذا أن أوكي هوب ونقي أوشي هوب حتى أرسلون أين كلي أنت بضع عيالك عادي ويال الرقدة والداتك سينا ما يعرف هذا عيالك ما دام والبرشة أن مسلمين تأنفران ومؤسسات قالنتك هايتا lasin lahayna kitaab insheena lasin lahayna dharki insheena lasin lahay wala lasin ku fado atani raashiigna hasiidano nadaafadiisna ilaalidano waqti faylana hadirtan intaas bes lasin ku xilka san saaran ay insha Allahu ta'ala xilkaasi safaylahan gudada safaylahan gudada unugi meelowa darsadi ee adeega andari ee aniba waysana dhumadi ee hologaasay dhanigkin ay dulduleel dad ku galnay walaagay tabartinka insha Allah ku dadaala muslimiintii muxsiniinta hayn saasasiin garab surunyin aan isigna dhanigkin walaagisiin ka aadanay oo waajib ahaay ciyaalkasi walka barado fadan dadanka garab tagtan dadal badan muujiya jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran intaas kalimadii ka koobe wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dani ilahi bu'id al-ama بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dani ilahi bu'id al-ama bidinin 'azimin huwa as-sami bidinin 'azimin